ولا من رجل يتطهر فيحسن الطهور او الطهور فيحسن الطهور او الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله عز وجل له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويخط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق يعني عن صلاة الجماعة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى يعني يتمايل بين الرجلين حتى يقام في الصف. طبعا الطهور بالفتح والايه الماء المطهر نفسه والطهور الفعل نفسه زي الوضوء والوضوء. شوف عبد الله بن صدر رضي الله عنه يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إيه عن صلاة الجماعات إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني يتمايل حتى يقام في الصف. تخيل الرجل من شدة الكبر أو من شدة المرض يؤتى به يحمله رجل عن يمينه وعن يساره عشان يقام في الصف ليصلي مع الناس صلاة الإيه صلاة الجماعة. والحديث رواه مسلم حديث عبد الله بن مسعود رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. نزلا يعني ضيافة. النزل هو ما يعد وما يهيئ للضيف من كرامة. ولك أن تتخيل نزلا يعده ويهيئه لك الملك جل وعلا. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. والحديث متفق عليه. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه غفر الله له ذنوبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإصباغ الوضوء في السبرات. سبرة يعني سبرات جمع سبرة وهي شدة الإيه البرد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر الى فضل الجماعة. ثاني حاضر يقول اتاني الليلة آت من ربي. يقول المصطفى اتاني الليلة آت من ربي فقال يا محمد اتدري فيما يختصم الملأ الاعلى؟ قلت نعم في الكفارات والدرجات ونقل الاقدام الى الجماعات واصباغ الوضوء في السبرات اي في شدة البرد جمع سبرة في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحديث رواه أحمد والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه كذلك الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني لو أنك سمعت الأذان فدخلت إلى الخلاء وتوضأ ثم تأخرت في قضاء حاجتك وخرجت إلى المسجد الذي تصلي في الجماعة ورأيت الناس قد انصرفوا من الجماعة أعطاك الله عز وجل أجرها وأجر من صلى دون أن ينقص الله من أجورهم شيئا. لأن الله تبارك وتعالى لا يريد منك عملك بقدر ما يريد منك النية. النية نية المرء خيرا من عمله. الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله عز وجل غني عن العالمين لا تنفع الطاعة ولا تضره المعصية. يقول النبي من توضع فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث رواه أبو داود والنسائي والحاكم في المستدرك وقال صحيحا على شرط الإمام المسلم وصحح الحديث الشيخ الألباني حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل أعمى تعلمون أنه ابن أمي مكتوم فقال يا رسول الله إنه ليس لقائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله أن يرخص له ليصلي في بيته فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام فولى عبد الله بن مكتوم فلما انصرف نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تسمع النداء هل تسمع النداء يعني الأذان قال نعم فقال المصطفى سأجب هذا أمر من النبي لرجل أعمى جاء يسأل الرفة والحديث رواه مسلم وفي لفظ قال ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم رضي الله عنه يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام الهوام زي العقارب والثعابين إن المدينة كثيرة الهوام والسباع يعني هل ترخص لي أن أصلي في البيت إذ لا أرى أو لا أجد قائدا يقودني إلى المسجد فقال عليه الصلاة والسلام تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح قال نعم قال فحي هلا أجد والحديث هذا نظر أبي داود وصححه الألباني واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر هل ترضى لنفسك أن تكون من المنافقين؟ قد يقول لي أنا أخ صادق والله ما من ليلة أضع رأسي على الفراش إلا وأنا صادق النية ومتضرع إلى الله أن يوقظني صلاة الفجر وقد يمر علي يوم أو أكثر لأصلي. قلت لك مع صدق هذه النية لا إثم لكن أصدق والله أعلم بنيتك إياك أن تظن أنك ستخادع الملك أبدا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى إن صدقت النية وضبطت ساعة الوقت وأخذت كل الأساليب التي تعينه ونمت ولم يبعث الله روحك فأرجو الله عز وجل أن تكون مأجورا لا مأجورا. أما أن تفرط في كل سبب من الأسباب التي تعينك على صلاة الفجر ثم بعد ذلك تقول ما قمت هذا لا يصح. قلت الإنسان يجتهد قدر المستطاع أن ينام مبكرا يعني أقصى تقدير 12 أو 1 بعد ذلك يضبط المنبه أو ساعة الوقت برضو المنبه لو كان ألماني وما فيش فايدة ما تصحاش عند التليفون كلف أحد الإخوة اللي عنده تليفون يصحي كده رأي تليفون هتقول لي كان لو التليفون صحاني كان المنبه صحاني كلف أحد الإخوة ممن يستيقظون للصلاة أن يطرق عليك بابك يعني خذ ما استطعت من الأسباب والأساليب ووالله ما أرى في هذا كله أعظم من صدق النية فلو صدقت النية واستعنت بالله لأعانك الملك جل وعلا وما تصدق الله عز وجل به عليك بعد ذلك مع صدق النية فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما فيهما أي من الخير لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت اسمع النبي عليه السلام: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق مع رجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث والله العظيم رواه البخاري ومسلم. يحرق البيوت على قوم يصلون لكنهم لا يصلون مع الجماعة، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القصير. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وحسنه الألباني. قال الإمام الخطابي معلقا على حديث عبد الله بن أم مكتوم: وفي هذا الحديث دليل على أن حضور الجماعة واجب، وفي هذا الحديث دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ذلك مندوبا لكان أولى من يسعه التخلف أهل الضرورة. كان أولى الناس بالتخلف أهل الضرورة والأعمى والضعف، أهل الضرورة والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم. وكان عطاء ابن أبي رباح يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر وبالقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعة. هذه يا شباب كثيرا ما نسأل في هذا، يقول الوالد يقول لا تصلي في المسجد، نقول تعصي الوالد في هذه، إذ لا طاعة للوالد في معصية الخالق. وبرضو مسألة طاعة الوالد يعني أحيانا لا تفهم على المراد. يعني في الأسبوع الماضي قبل السفر جاءني أخ وقال: والدي يأمرني أن أطلق زوجتي. قلت: أريد أن أسألك لماذا؟ قال: يكرهها. قلت: كراهة دينية ولا كراهة دنيوية؟ هل يعيب عليها دينا؟ قال: لا. هل يعيب عليها خلقا؟ قال: لا. هل يعيب عليها سوءا في هذا الجانب؟ قال: لا. قلت: لا تفعل، لا تطلق زوجتك. قال الأخ السائل صاحب فقه ما شاء الله، قال: ألم يأمر عمر بن الخطاب ابنه عبد الله أن يطلق ابنته وأمر النبي عبد الله أن يطيع أباه؟ قلت: وهل أبوه عمر؟ هل تشك أن عمر بن الخطاب يأمر والده عبد الله أن يطلق امرأته لشبهة دنيوية أم لأمر في الدين؟ أمر في الدين. هذا يتنزه عنه آحاد المؤمنين، فما ظنك بعمر؟ فيقول الأوزاعي: لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات. إذا قال لك الوالد لا تصلي جماعة قل له: لا أصلي جماعة. لكن طبعا تقول على طول الخط يجب أن يكون رده إيه؟ بالحسنة، بالكلمة الطيبة، مش بقى تاخد الفجر وتروح توليها في البيت هناك نار وتقول الشيخ قال. لا، برضو بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، الكلمة الرقيقة. نسأل الله أن يهدي أباءنا لما في الرضا وارضا. طيب، بعض الأحاديث عشان أنتهي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي موسى: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعشاء كما ذكرت. من صلى البردين دخل الجنة. وفي عند بعض أهل العلم أيضا، وهذا قول معتبر جدا، البردان الصبح والعصر. يعني قول معتبر عند علمائنا وأئمتنا: من صلى البردين دخل الجنة. قال أهل العلم: البردان الصبح والعصر. سبحان الله. خذ حديث آخر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ده كلام النبي، يعني الفجر والعصر، يعني هذا اللفظ الأخير في الحديث رواه مسلم. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس اللي هو صلاة إيه؟ الفجر أو الصبح، وقبل غروب الليل صلاة إيه؟ العصر، يعني الصبح والعصر. والحديث رواه مسلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الله أكبر. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله عز وجل من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. حديث رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: الحبيب، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. والحديث متفق عليه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ايش رأي هذا؟ رواه البخاري، رواه البخاري: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. اصحاب هوايات مشاهدة الماتشات مباريات يقول لك: بس يعني ايه ما شاء الله، يعني التلفزيون بتاعنا تلفزيون محترم، نيجي وقت الاذان يقول لك على الشاشة كده: حان الآن وقت الصلاة وعلى الإخوة المقيمين خارجها مراعاة فروض التوقيت. إنما إذا كان الماتش تعبان زي المنصورة والسكة الحديد مثلا أهو تجيب الأذان، لكن ماتش مهم زي الأهلي والزمالك على طول ولا تجيبوه دلوقتي؟ تجيبوا الأذان. المهم يعني إنه نشوفش عشان من نفسي يقولوا الشيخ يعني متحمل على التلفزيون. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. تدبر الحديث ده متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة، كل ده طبعا بدون ايه؟ بدون عذر. كل ده محمول على بدون عذر. يقول: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله وأصبح فردا. وترى اللي بيقول صلاة العصر، هم اللي يفوتوا الصلاة كلها بعيد. الله أكبر. حديث متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر، العصر بالذات سبحان الله حكم غريبة جدا. العصر بالذات الرجل يبقى راجع من الوظيفة تعبان الساعة 2 او 2 لربع، ويتغدى والبس ريح شوية ايه وصحينا قبل المغرب، ما فيش في الحسبان اطلاقا صلاة العصر. يعني هو متعمد قبل النوم، لكن انا نايم من بعد الظهر وان شاء الله نمل ان اصلي العصر، لكن راح على النوم ما في حرج من رحمة الله بهذه الامة الميمونة. لكن مع سبق الاصرار والتعمد والتوصل ان اسقط صلاة من الصلوات فهذه خطيرة وكبيرة والعياذ بالله. من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. يقول: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر، أي فقد أهله وماله. أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء آخر مع الحديث عن جزئيات تتعلق بالصلاة كالصفوف وغير ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأرجو أن يبلغ الإخوة الحاضرون الغائبين ما سمعوه أو بعض ما سمعوه في هذه الليلة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجيب على بعض الأسئلة ولا طولنا عليكم؟ والله ما شاء الله المسجد كأننا في الكعبة يعني. الله يبارك، ذكرنا بالكعبة المشهر الصيف ده، بس ربنا يعين إخواننا ويخلصوا قبل رمضان عشان ما يتعبوش. إذا كان حد من الصناعية هنا جالس معنا يتقي الله ويشد حيله ويسيب 5-6 أيام للمسجد كده. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنفصم عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم بالكتاب وآخرها ترك الصلاة. ما مدى صحة هذا الحديث؟ الحديث حديث حسن، وهناك لفظ آخر للحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من الناس الأمانة، أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم الصلاة، ورب مصل لا خلاق له، أي لا نصيب له ولا ثواب عند الله. والحديث حسنه كما ذكرت الشيخ الألباني بهذا اللفظ في صحيح الجامع الصغير. سبحان الله، الواحد بيعجب ان مثلا بلد من بلاد الخليج زي قطر تجد سبحان الله التلفزيون والصحافة مع اي حدث من الاحداث، الامر عجيب. يعني تذاع الخطبة في التلفزيون، تذاع المحاضرة في التلفزيون، امر عادي. مش عارف ليه اخواننا وجماعتنا هنا لسه خايفين من كل حدث اسمها دين واسلام. ايه المانع ان التلفزيون يخصص 4-5 ساعات في اليوم للعلماء والدعاء الصادقين يعلموا الامه كلها، لان ما فيش بيت النهارده ما يخرجش تلفزيون. ايه المانع؟ ايه المانع ان مش هنقول 4 ساعات، ساعة واحدة، ساعة. والله العظيم انا طرحت في القاهرة في محاضرة عامة، قلت والله مستعدين نشتري الساعة دي، نشتري ساعة. ومش بس قلت قولة حق، اي عالم من علمائنا واي شيخ من مشايخنا يجلس يعلم الأمة من الوسيلة الخطيرة دي. الواحد كان حزين جدا الزيارة اللي فاتت دي، والتلفزيون بيذيع المحاضرات وبنت الخطب الجمعة للمشايخ والجرايد عمالة. والله يا سبحان الله، وانا حتى في المطار يعني، وانا ما بيسيبوش الواحد ابدا وانا في المطار، مع ان هنا سبحان الله زي ما ذكرت في اول المحاضرة الخير، هنا الخير يعني كل المشايخ اللي التقت به كلهم بلا استثناء يرددون هذه ويقولون مصر. والله يا اخوة ما تعرف قدر هذا البلد الا ما تذهبوا الى الخارج. طبعا انا عارف كل اللي حتقولوه، حافظوا والله، وبالرغم من ذلك اقول ما ازداد الا يقينا بان الخير هنا في مصر وفي اهل مصر، على الرغم من كل هذه الفتن والابتلاءات. نعم بملء الفم، نعم سبحان الله. ربك يزيح الطواغيت اللي على صدر هذا البلد، تجد العناصر الطيبة والامكانيات الهائلة والطاقات الجبارة. كل المشايخ سبحان الله، ما اجلس مع شيخ الا يعني يكرر هذا الكلام، ايه في اخبار الشباب واخبار الصحة عندكم، ايه واخبار العمل، ايه ويا شيخ خلي بالك هي مصر، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح هذا البلد سيأتي الفتح لكل البلاد. ولذلك يا اخوة قارن بين هذا الكلام وبين حجم الضربات لهذا البلد، ما في بلد على ظهر الارض ضربت ويتوالد ضربة على ام رسالة مثل ما تضرب مصر الان. سبحان الله، تجد الروح للدين، التعاطف للدين، الحمية للدين. الرجل سبحان الله ممكن يبقى يعني عزاك الله على الاهل ويسمع ان في حتة ارض هنبني على مسجد جمعة عشان يبني على كنيسة، سبحان الله تجد عن طرف مشدد انك حمية للدين عجيبة جدا. الناس تحتاج الى توجيه، وتجد الناس عندها اقبال وعاوزة تسعى عاوزة تعلم الدين وعاوزة تعرف. سبحان الله، تجلس في مكان طولت عليك خليك للفجر يا مولانا. والله انا فكر في خطبة جمعة، والله انا بنساها ابدا، انا تقريبا الوقت سرقني وتجاوزت الساعة، وانا اعلم بان ده مش من الفقه، بس نسأل الله السلامة عافية، هذا من ضعفنا وجهلنا. واحد يفضل يلف ويدور ويعك ويعجن عشان يوصل وعاوز يقوله، وما كان النبي صاحب بلاغة، كلمتين خلاص يوصل المقصود، وكانوا الصحابة اصحاب فهم واصحاب بلاغة. اتقوا الله القلوب ترتعد. ما هو اتقوا الله يعني ايه؟ يعني ايه اتقوا الله ديت؟ طب ونعمل ازاي؟ فمحتاج تفصيل بقى. هو برضه اللي بيطول بيننا الوقت، النبي كانوا يقول اتقوا الله القلوب ترتعد، خلاص عارفين يعني التقوى. انما اتقوا الله كله هيقول لك انما رحم ربك. طب اتقوا عن ايه؟ طب واركانها ايه؟ طب سبحان الله عند الوالد مثلا اقول له اتقوا، طب يعني ايه يا ابني؟ طب اعمل ايه عشان ابقى تقوى دي؟ التقوى دي اعمل ايه عشان اوصل لها دي؟ الناس بسيطة عايزة تعرف. فده اللي بيوصل. المهم فانا جالس خطبة الجمعة الساعة فات مني ساعة وعشرة تقريبا، قلت سامحوني يا اخوان ما طولت عليكم. لقيت راجل من الناس الطيبين، راجل طيب ما اعرفوش، واقف في نص المسجد يقول لي علي الصلاة بالثلاثة ما انت مخلص الا العصر. طب بالله عليك اعمل ايه في المسألة دي؟ ها؟ طب انا خطبة الجمعة تستمر لحد العصر عشان الراجل ما يطلقش مراته؟ يعني فالشيء الناس عندها اقبال غريب جدا وحرص. فنسأل الله عز وجل ان يفرج الكرب عن هذا البلد المبارك وعن غيره من بلاد المسلمين، وان يقر اعيننا واياكم بنصرة الاسلام وعز الموحدين، انه ولي ذلك مولاه. الاخ يقول نعم عاوز تعرف الرجل يعني طلق زبط ولا لا. نعم على اي حال اليمين بفضل الله عز وجل كما يقول علماؤنا يسمى يمين معلق شرطي. اليمين يسمى يمين معلق شرطي. قال شيخ الاسلام ابن تيمية اليمين المعلق الشرطي لا يقع إلا إذا عقد صاحبه النية على الطلاق مع وقوع الشرط الذي علق عليه اليمين. فإن قاله وهو يقصد بذلك التهديد أو الوعيد ولا يقصد به الطلاق فكفارته كفارة يمين القسم، بمعنى أن يطعم 10 مساكين فإن عجز فليصم 3 أيام. واضح؟ هل يجوز صلاة الجماعة مرة ثانية في مسجد انتهت في صلاة الجماعة الأولى علما بأنني تأخرت عنها بعذر وجزاكم الله خيرا؟ هذا من هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم. قال الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة لأنه لا تجوز صلاة الجماعة الثانية، وقال بذلك أيضا غيرهم من أهل العلم، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث. وقال الإمام أحمد مخالفا لجماهير الأئمة بجواز صلاة الجماعة الثانية، واحتج هو الآخر ببعض الأدلة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جاء متخلفا من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه. فالمسألة من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم، منهم من يقول بجواز الجماعة الثانية ومنهم من يقول بعدم الجواز. ووردت هناك آثار في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق عن كثير من الصحابة وأئمة السلف أنهم كانوا إذا دخلوا المسجد فرأوا الجماعة قد انتهت انطلقوا إلى مساجد أخرى، فإذا وجدوا الجماعة قد انتهت في هذه المساجد عادوا إلى بيوتهم فصلوا فرادى كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ومن الأئمة من قال لا بأس بجواز تعدد الجماعات الثانية بشروط، وكلهم لا خلاف على الإطلاق بينهم في أنه يجب أن يكون المتخلف قد تخلف عن الجماعات الأولى بعذر، وإلا لو كان الجواز للجماعات الثانية بغير عذر لتعددت الجماعات، وليس هذا هو المقصود وليس هذا هو المراد. ومن ثم فأنا والله تعالى أعلم أقول مع من قال بجواز الجماعة الثانية، وقد يخالفني في ذلك كثير من أهل العلم ولا غرابة ولا نكارة في هذا الاختلاف، لكنني أردد مع الإمام أحمد بجواز الجماعة الثانية في المسجد بشرط أن يكون التخلف عن الجماعة الأولى بعذر، وبشرط أن لا توغر الجماعة الثانية صدر إمام الجماعة الأولى، لأن بعض الإخوة يتعمد ذلك وهذا لا يجوز. في بعض القرى يجي بعض الإخوة الإمام ده مش عاجبنا، طب تعالى نتسكع شوية في الحمامات ونعطل الوقت وبعدين يأخر الجماعة الأولى داخل والجماعة الثانية وتتكرر، هذا لا يصح أبدا. ها هذا لا يندرج تحت بحث الآن ولا تحت الجواب بأصحاب الرأي الثاني، وإنما إذا كان التخلف تخلف له عذر، وتأخرت وجئت مع أخ أو أخين وصليت معهم فما في بأس. هنا والله حديث طيب جدا، يعني أذكر الآن، اصبر عليه شوية حتى أبحث عنه. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى. صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى. تترى يعني إيه؟ تتابع توالي. وصلاة أربعة يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى. وصلاة ثمانية يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. رواه البزار والطبراني في الكبير، ووثق الهيثمي رجال الطبراني وحسنه الألباني. طبعا يعني أنصار الفريق الأول الذين يقولون بعدم الجواز قد لا يجدون في هذا الحديث أيضا دليلا، ولا أنكر أيضا عليه، لكنني استشهدت به لأبين لكم فضل صلاة الجماعة عن صلاة الفرد، فلا بأس أن تقام الجماعة الثانية بهذه الضوابط. الله تعالى أعلم، وأعلم من يخالفني في ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى القبول. هل الشيخ الطحان الذي ذكرته الشيخ عبد الرحيم الطحان؟ نعم هو، ولا في غيره؟ هو نعم هو الشيخ عبد الرحيم الطحان. وكيف حاله؟ الحمد لله بخير، واستحلفني أن أقرأ عليكم السلام، وقد جلست معه جلسة طويلة، كنت أحبه فازداد حبي له، والرجل بالغ الحقيقة في إكرامي والدعاء لي ولكم ولشباب مصر. وكما أقول دوما، من من البشر لم يخطئ، ومن من البشر لم يزل. ولو عاملنا الشيخ الطحان بهذه المعاملة التي سمعنا عنها بالمطالبة بإحراق أشرطته لبعض الزلات والأخطاء، أقول لو عملنا الشيخ بهذه المعاملة لن نجد شيخا على ظهر الأرض من علمائنا لنتلقى العلم عنه، لأنه ما من بشر على ظهر هذه الأرض إلا ويزل ويخطئ. قال الله عز وجل في حق كتابه: فقط ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حقيقة الرجل متألم جدا، وقاعد يعني سبحان الله في غيط الضيق النفسي لما تتابعون أنتم، ولا أريد أن أفتح لمن لا يعلم، فالأولى أن لا يعلم في مثل هذا، فهذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. لكن الذي أنبغي أن يرسخ في العقول والقلوب لأحبابنا وإخواننا أن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. اعرف الحق تعرف أهله، قولة علي: فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فإن زل الشيخ في مسألة جواز التبرك بالصالحين وهو مسبوق في هذا كما ذكرت له، ويعني خطأه بعض الإخوة ولهم حق في هذا، لأنه قد يفتح كما ذكرت، قلت هذا الشيخ قد يفتح بابا خطيرا من الأبواب التي نود الآن أن تتضافر كل الجهود لسدها. فالحمد لله، يعني أقول ينبغي أن يرسخ في قلوب العقول المنهج المنصف العادل الذي ينبغي أن نقيم به الأفراد والمشايخ والجماعات والمناهج، منهج الوسطية، منهج الأمة الوسط، منهج أهل السنة والجماعة، منهج الموازنة بين السلبيات والإيجابيات، بين الحسنات والسيئات. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. أنا الآن سبحان الله معرض لأن أخطئ، وقد أخطأ، وغيري معرض أن يخطئ وقد أخطأ. فلو أن كل شيخ أخطأ نسل ما بقي لنا أحد. لو أن كل شيخ زل نسف عمله ونسف دعوته ونسف جهاده ما بقي لنا أحد نتلقى العلم عنه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه وإياكم جميعا لما يحبه وأرضاه، إنه لذلك القدر عليه. ولذلك يا إخواننا أنا بقول في المسألة دي لأنها فعلا بتؤرقني جدا، لو أننا أصلنا أن يكون الولاء لدين الله ولمنهج الله لا للأشخاص ولا للدعاء ما كان هذا حلو. لكن بكل اسف التأصيل من كثير من المشايخ والدعاة لذواتهم لاشخاصهم. يبقى دايما يربط الناس بشخصه مش بالمنهج. ولذلك لما يزل التعصب موجود بقى يأتي رجل اخر من الاخوة اصحاب المنهج الصحيح يقول له هذا خطأ، يقول له لا انت تخطئ الشيخ فلان، الشيخ لا يخطئ لانه اصلا تربى هذا الطالب على ان يكون متعصبا لشيخه لا للمنهج. مسألة طويلة الأهمية. اذكر انني خطبت جمعة هنا في هذا المسجد بعنوان الدعوة اكبر من الدعاء، او في عنوان اخر ابقى من الدعاء ابقى من الداعية. قلت بان الدعوة والدعاء يجيئون ويذهبون ويموتون وتبقى الدعوة خالدة على مر الاجيال والقرون، وينبغي ان يكون ولاؤنا لدين الله ولدعوة الله ولمنهج الله لا للجماعات ولا للشيوخ.